السلام عليكم. لورين فتاة أمريكية تعيش في بلدة صغيرة جدا تدعى بيل سيتي، موجودة في ولاية ميشيغان الأمريكية. هذه البنت لورين حصلت لها قصة، ما هي قصة، إيه مأساة بمعنى الكلمة، وفيها شيء من الغرابة اللي ما تقدر حتى أنك تستوعبها. اسمع السالفة. هالبنت لما كانت في المرحلة المتوسطة في مدرستها اللي فيها البلدة، الكل يعرف بعض وعدد الطلاب قليل من بنات ومن أولاد، تعرفت على أحد زملائها، موضوع إعجاب، اسمه أوين، وتطور هالإعجاب هذا بعدين إلى حب وعشق، وصار هذا أوين حبيب لورين والكل يعرف. بالإضافة إلى لورين، فتاة اجتماعية جدا ومحبوبة من جميع أهالي البلدة، والبنت متفوقة دراسيا، بالإضافة إلى أن البنت عندها مهارات رياضية في الجري، في الألعاب القوة، في الوثب، في كذا، في أشياء كثيرة. بالإضافة إلى أن حبيبها أوين كذلك لاعب بيسبول محترف في المدرسة، فيعتبر لورين وأوين يعني شخصيتين محبوبة ومعروفة وعارفين الكل أنهم يحبون بعض. إلى أن جاء عام 2020، كانت أعمارهم تقريبا كل واحد فيهم 16-17 سنة، هني بدت القصة. إيش صار؟ بدت توصل رسائل غريبة على هاتف لورين هالبنت هذه، من أرقام غريبة ما تعرفها، والكلام اللي كان يوصلها كلام مرعب وكلام غريب وكلام يعني من شخص مبين من كلامه انه يعرف لورين. مثلا تجيها رسائل مكتوب فيها انت قبيحة، لا احد يحبك، صديقك أوين يسخر منك من وراء ظهرك، سأقوم بفضحك أمام المدرسة كلها، أنت فتاة بشعة، أنت فتاة كذا. في البداية كانت تجيها في اليوم تقريبا 6 رسائل ومن أرقام مختلفة، كل ما تحاول تتصل على الرقم هذا ما يلقط، فقط الرقم هذا يرسل مسجات. بعدين صارت 6 رسائل اللي توصل في اليوم وصل عددها إلى 40-50-60 رسالة، وكلها كلام مثل السم، كلام قوي وجارح وإهانات وشتم. لورين جنت، ما هي عارفة منو هالشخص اللي متفضي لهالدرجة وما عنده شغل إلا أنه يجلس طول اليوم يرسل لها الرسائل. المصيبة وين؟ المصيبة أنه صار يرسل لها رسائل يعطيها بعض التفاصيل الدقيقة في حياتها اليومية. مثلا لعبت مباراة اليوم، يقول لها كم كانت النتيجة وشنو كانت لابسة وشنو الموقف اللي حصل لها قبل المباراة وشنو الموقف اللي حصل بعد المباراة وشنو ردة فعل بعض الأشخاص وأوين وين كان وشنو قال لها. البنت هني قررت إنه خلاص ما تسكت، راحت وبلغت والدتها في الموضوع. أمها اسمها كندرا وأبوها اسمه شون، أمها هي اللي مسؤولة عن البنت بشكل مباشر، يعني هي اللي تأخذها وتراجع فيها المدرسة وكذا وتهتم في شؤونها بما أنها بنت يعني. فصارحت والدتها قالت يا ماما أنا عندي يعني مشكلة صار لها أسابيع وأنا كنت مخبيتها عنك لكن خلاص ماني قادرة أتحمل. قالت له شنو؟ قالت في رسالة توصلني من أرقام غريبة عشرات الأرقام والأرقام هذه لا ما تستقبل اتصالات والمسجات تجيني بشكل مهول ولا وفي الفترة الأخيرة صارت هالرسائل يعني تكشف عن بعض خصوصياتي يعني هذا الشخص يعرفني ويهددني وكذا. الأم بدت تقرأ الرسائل انصدمت. الأم بنفسها تقول أنا امرأة في هالعمر ما تحملت كمية التنمر والشتم والإهانات اللي فيها المسجات هذه، فما بالكم في بنت في هالعمر هذا في عمر المراهقة. فقالت لا لا لا الكلام هذا ما ينسكت عنه، هذا شخص لابد انه يكون يعني يتلاعب فيك، واحد من زملائك في المدرسة أكيد. اليوم الثاني راحت إلى مدير المدرسة وشرحت له الموضوع. المدير بنفسه اطلع على الرسائل انصدم، هو بنفسه يقول أنا بحياتي ما شفت يعني تنمر بهالقسوة وعلى مدى يعني أسابيع وهذا مستمر والبنت يعني فيها العمر ليش شب فيها ليش تنمر عليها ليش، أكيد هذا يعني شخص حاقد. لكن لأن أساسا معارف لورين ما في كلهم يعني من جيرانها هم طلبة معاها في نفس المدرسة سواء كانوا بنات أو أولاد. هني قرر مدير المدرسة أنه يجتمع في جميع العاملين في المدرسة وطرح عليهم هالمشكلة وقال لهم أن في أحد في هالمدرسة من الطلاب إما طالبات أو طلاب الشباب يتنمر على لورين، وأنتم عارفين لورين بنت متفوقة وشاطرة وبعدين البنت تعتبر من أحد أبطال الفريق الفتيات وهذا قاعد يأثر على مستواها الدراسي وعلى أدائها في الملعب وإحنا لازم نعرف أن هالشخص هذا شغال تنمر، ربما أنه يتنمر على طلاب آخرين إحنا ما ندري عنهم، فلازم نعرف منه هذا الشخص. أو صاروا يبحثون عن أي شخص يكره لورين سواء صار في مشكلة في هالعام الدراسي أو العام السابق أو ويدورون والأخصائية الاجتماعية والأخصائية النفسية والمعلمات والمعلمين على مدى شهر ما توقف هذا الشخص عن إرسال الرسائل. لا شو يقول لها؟ يقول لها يضحك يعني أنت تعتقدين بطلبك من مدير المدرسة والمعلمين وأنهم يستطيعون أن يكشفون شخصيتي؟ لا أنت ما شفتي شيء وأنا راح أنتقم منك وأنا راح أفضحك وراح أخليك تصيري كذا وكذا وكذا. جنن البنت، تمادى هذا الشخص الغريب. ايش قام يسوي؟ عقابا للورين صار ينشر صورها الشخصية بعد ما يتلاعب فيها، يعني مثلا عندها صورة شخصية لكن يسوي فيها بالفوتوشوب يخليها عارية وكذا ويبدأ يرسل لها الصور. والبنت تبكي خلاص ما هي قادرة تتحمل هالشخص هذا منه، وصارت تخاف هذا قاعد يراقبها، هذا يعرف كل شيء عنها، مرات يصور لها ملابسها الداخلية اللي يعني داخلية اللي تخبيها مثلا في المدرسة وقت تبديل الملابس علشان تلبس لبس الرياضة، يعني كل شيء يصوره ويرسله لها. الأم قالت دام ان المدرسة وإدارتها ما قدروا أن يحلون المشكلة أنا راح أتوجه إلى عمدة البلدة، وطرحت عليه الموضوع. ولأن أساسا لورين الكل يحبها والخبر انتشر من إدارة المدرسة، وقوف الجميع مع لورين، تعاطف أهل البلدة بالكامل مع لورين، أولياء أمور الطلاب اللي عرفوا القصة كلهم صاروا يشاركون عائلة لورين مأساتهم في يعني مطاردة هذا الشخص المجهول اللي قاعد يأذي بنتهم. شوي بدت الرسائل مو فقط يعني تأتي على تليفون لورين، لا لا لا لا، بدت توصل إلى أوين حبيب لورين يرسل له رسائل: أنا عارف أن أنت تحبها، لكن ترى هي تخدعك، وأنت غبي، وأنت كذا وأنت كذا، ويرسلون حق لورين: حبيبك راح يخونك، وحبيبك كذا. هذا أوين بدأ يخاف، وهو كان في البداية يسمع أن حبيبته اللي يوصلها الرسائل، لكن يعني وصل الأمر للشخص نفسه أنه يهدد أوين بالفضيحة، وأنا راح أطاردك، وأنا راح كذا، وأنا راح كذا. فبلغ والدته، والدته أساسا تعرف بعد قصة لورين، قالت له: يا ولدي الله يخليك، يمكن هذا إنسان مريض نفسي، ممكن يأذيك، وممكن بما أن هذا الشخص يعني وصل لك أنت وأنت حبيب لورين، إذا هدفه أنه يخرب العلاقة ما بينك وبينها. قالت له: يا ولدي الله يخليك، اتركها يعني علشان ما يأذيك. والولد فعلا يعني راح إلى حبيبته لورين وقال لها: اسمعيني، دام من الموضوع هذا الشخص يهددني ويهددك وهدفه أن يخرب العلاقة ما بيننا، إذا خلينا نترك بعض علشان نخلص منه، وهو يرتاح ويبتعد ولا يأذينا يعني ولا يعمل لنا مشاكل. وفعلا اتفقوا لورين وأوين أن كل واحد يروح بحال سبيله. بعد الانفصال تجي رسائل إلى لورين: ها أنا فزت عليك ولا لا؟ استطعت أني أخرب العلاقة ما بينك وبين حبيبك ولا لا؟ والآن أوين حبيبك السابق يعشق فتاة أجمل منك وأفضل منك، وأنت أساسا فتاة بشعة ما كنت تستحقين، ولعن خير خيرها بالمسجات. فوق هذا صارت المسجات توصل لحبيبة أوين الثانية. يعني شوف الشخص هذا جننهم وشتت حتى عملية البحث، لأنهم في البداية كانوا يبحثون عن أي شخص حوالين لورين يمكن يكرهها يمكن كذا، لكن لما صار يراسل أوين كذلك وسع عملية البحث بعدين إلى حبيبة أوين، صار يقولوا لها أن هذا ترك لورين والحين أخذك أنت كنوع من البديل وراح يلعب فيك يعني هم يبي يدمر أوين ويبي يدمر هم حبيبة أوين. التحليل اللي وصلوا له رجال الأمن واللي تدخل فيه حتى الأمن الفيدرالي بعد ما كبرت القضية وسجلوا أن في شخص يهددهم بالقتل والانتقام، قاموا أرسلوا واحد من المحققين إلى البلدة، وهذا خبير تقني، شخص مختص في تتبع الاتصالات وكذا. اطلع على الرسائل على هاتف لورين وعلى هاتف أوين وعلى هاتف حبيبة أوين، قال لهم: هذه الأرقام اللي تأتي منها المسجات هي أرقام غير حقيقية، أرقام يخترعها برنامج أو بعض التطبيقات اللي تستخدم بإرسال الرسائل ووضع أرقام وهمية. يعني هذا الشخص يستخدم تطبيق في إرسال الرسائل لك بدون ما تعرف رقمه، فإحنا ما راح نقدر نعرف عن طريق الأرقام، لكن نحاول صار شو يسوي؟ ياخذ المسجات من كل هاتف ويطابق الأسلوب أو طريقة الكتابة. حدد وعرف أنه هو نفس الشخص اللي راسل أوين ولورين وكذلك حبيبة أوين الثانية. الآن شلون يوصل له؟ أنا أقول لكم، هو الآن يبحث عن طريقة الاتصال. كل جهاز إذا بيرسل رسالة أو يتصل، الهاتف نفسه يتصل إلى أحد أقرب الأبراج الاتصالات اللي تكون بجانبه يعني. فهو قدر يعرف هذا المحقق أن الهاتف اللي كان يراسل هالأرقام من نفس البرج. خلصنا خلصنا. هو الآن راح يتبع ويبي يعرف أي جهاز يتم استخدامه. وكل جهاز أنتم عارفين فيه شيء اسمه IP أو الرقم المتسلسل للجهاز. حتى لو غيرت شريحة الهاتف، حتى لو استخدمت أكثر من رقم، IP ما يتغير. فيبين عنده، يبين عنده إذا كانت المسجات تأتي من نفس IP ولا لا. وفعلا قدر هالمحقق إنه يعرف إن هذا IP هو واحد. وصار كل ما له يقترب من موقع الجهاز. المصيبة وين؟ إن البلدة أساسا ما عندها إلا شبكة واحدة. لكن شلون يوصل؟ هو قال أكيد هذا الشخص حوالين لورين وحوالين الشاب أوين وحوالين حبيبته، يعني من أهل البلدة، قريب منهم ويعرف كل التفاصيل ويعيش معاهم جميع يعني روتينهم اليومي. لكن من هو الشخص هذا؟ وليش؟ وشنو الدافع؟ وأثناء عملية البحث اللي يقوم فيها المحقق وصلت له معلومة. قالوا له احنا مشتبهين في فتاة اسمها كلوي. هذه البنت هي زميلة لورين وزميلة أوين، وهي كانت تحب أوين وتكره لوين لأنها يعني ماخذة أوين منها. فممكن هذه تكون إيه وراء الموضوع هذا. قالوا وين البنت هذه؟ يوم راح يبي يستدعيها والأبوها أساسا هو الشرطي أو الشريف، يسمونه الشريف مال البلدة. فقال أشوف بما أنك زميل لي وبنتك أنا ما أبي أضغط عليها، لكن هي مشتبه فيها. قول لبنتك كلوي أن تسلمني الهاتف اللي عندها، وأنا أستطيع أني أحدد إذا هي كانت فعلا وراء موضوع المسجات ولا لا. قال حاضر. راح أكلم حق بنته. بنته قالت يا بابا أنا ما لي علاقة، صحيح كنت أحب أوين وكنت أغار من حبيبته، لكن أنا ما لي علاقة في موضوع المسجات وتهديدهم وكذا، لا أبدا. قالها ماشي يا بنتي، أعطيني الهاتف مالك خليني أسلم لهم، وهم عن طريق الهاتف والبحث فيه راح يعرفون إذا كنت صادقة ولا لا. قالت ما عندي مانع، وفعلا سلمت الهاتف. هذا بحث بحث بحث، قال لا مستحيل أن هالبنت تكون وراء موضوع المسجات والتهديدات اللي توصل لها المراهقين. فعلى طول استبعدها من التحقيق ورجع لها الهاتف. لكن للأسف موضوع التحقيق طول وما قدروا يوصلون حق المجرم بهالسهولة. ايش صار في الفتاة لورين اللي كانت تعيش في رعب وخوف وتوتر؟ لورين بدت تنطفئ أمام عيون الجميع. البنت صارت ما تبتسم أبدا، ما تسولف مع أحد أبدا، حتى فريقها الرياضي صاروا يحسون ان البنت ما قامت تأدي يعني في الملعب مثل السابق، وما عندها قوة، صارت تتعثر في أبسط الحركات. أمها صارت تشوف بنتها وهي تنهار شوي شوي. الأم تدخل عليها دائما في غرفتها تلقى بنتها جالسة في وسط هالظلام في زاوية وماسكة التليفون تقرأ المسجات وهي ترجف وخايفة وتبكي. الأم راحت اجتماع الأهل البلدة اللي مجتمعين كلهم موجودين أولياء الأمور وأهل الحي وكذا، والأم صارت تبكي بحرقة وتصرخ تقول لهم الله يخليكم بنتي صارت تدمر شوي شوي أمام عيني، يعني انقذوها الله يخليكم قبل لا تروح من إيدي. وان الكل كان متعاطف معاها، قالوا له احنا شو نسوي، يعني تحقيق وشغال شكينا في كل شخص لكن ماكو فايدة، هذا منو اللي جنن هالأولاد الصغار بهالمسجات، ليش شنو يبي. سنتين من العذاب ما قدروا يعرفون منو هذا الشخص، ليش؟ لأن حتى لما كانوا يحددون الموقع التقريبي اللي تجي منه الإشارة، إشارة الاتصال أو المسج أو الصور أو كذا، تأتي يعني مثلا مرة من جهة الغرب، مرة من جهة الشرق، مرة من يعني في وسط البلدة، كأن هذا الشخص يعني يختار مواقع مختلفة في كل مرة يتم يعني رصد المكان ويقوم يرسل منه الرسائل، يعني كأن الشخص مطلع حتى على موضوع عملية البحث. هالموضوع هذا أرهق الأجهزة الأمنية وأرهق البلدة والأهالي اللي خايفين ومرتعبين. القصة صارت يعني أمر يعني تعرف إنك شيء تخاف منه وهو مجهول، هذا يعني شيء ترى مرعب، ما تعرف منو اللي يرصدك، منو الشخص اللي يراقبك، خصوصا حتى عائلة لورين اللي أصبحوا يعني عايشين في رعب. الأم قامت وطلبت من زوجها أن ينقلون من بيتهم يشوف لها بيت ثاني، ليش؟ لأن بعض الرسائل كانت تأتي للورين وتكشف لها بعض التفاصيل الدقيقة اللي داخل بيت لورين، فالأم خافت قالت هذا شخص حتى يعرف يعني كل شيء عندنا في البيت فلازم ننتقل. فعلا ادفعوا وخسروا هالأموال وانتقلوا من بيتهم اللي عاشوا فيه طول عمرهم إلى بيت آخر في نفس البلدة. بعد فترة قال يعني هذا الشخص اللي يرسلها رسائل يقول لها يعني تعتقديني أنا ما راح أعرف عنوانك الجديد ولا أنت وين عايشة ولا شون شكل بيتك من الداخل اللي فيه كذا في كذا في كذا. طبعا هذا بعد عدة أشهر تقوم الأم وتطلب مرة ثانية من زوجها أن الله يخليك شوف لنا بيت آخر وينتقلون للبيت الثالث. وبعد فترة نفس الشيء وانتقلوا إلى البيت الرابع، يعني هذا الإنسان أرهقهم نفسيا وماليا وكل شيء. بعد سنتين أرجعوا مرة ثانية الFBI وأرسلوا شخص متخصص في تقنية الإشارات والشبكات وغيرها، وهذا شرطي يعيش في بلدة قريبة منه. اطرحوا عليه الموضوع قالوا له في واحد مجننا صار لنا سنتين يرسل رسائل ورغم ان احنا عرفنا الاي بي مال جهازه لكن ما احنا عارفين من وين، يعني وين مكانه وين كذا، هو في نفس البلدة. قال لهم ما في مشكلة، وخصوصا أن الداخلية عندهم توا جايبين لهم أجهزة حديثة تقدر تحدد مكان أو موقع الإشارة على بعد كم متر وكذا، يعني الأمر أصبح شوية أسهل. لكن في البداية طلب من شركة الاتصالات أن يجيبوا له جميع الأرقام اللي حتى كانت وهمية اللي يتم استخدام فيها يعني طريقة، وقال جيبوا لي كل الأرقام. عطوا الأرقام اللي كانت توصل فيها مسجات حق البنت وحق عشيقها السابق اللي هو أوين وحتى حق عشيقته الثانية اللي هي حبيبة أوين. جمع كل الأرقام وتأكد أن فعلا هذا هو نفس الرقم الاي بي واحد، وهو شخص واحد، الأرقام مختلفة. فعرف أن تعدد الأرقام يتم فيه يعني استخدام تطبيق منتشر عندهم في الفترة هذه. الشخص يقدر يدخل عن طريق التطبيق ويحط أي رقم وهمي يظهر عند الشخص المتلقي. قام استخدم الجهاز الجديد اللي يحدد وين مكان الإشارة، إشارة الجهاز الآي بي هذا اللي يرسل الرسائل، وفعلا ويعطيه تقريبي نقول مثلا يعني 20 متر إنه في هالبيتين، يا هالبيت هذا يا هالبيت هذا. حدد يعني مرة ثانية بشكل أقرب ويرصد البيت، قال بالضبط هذا البيت هو اللي فيه الجهاز اللي يرسل الرسائل، متأكد، قال 100%. وينصدمون، هذا بيت عائلة لورين، البنت الضحية نفسها اللي تلقى الرسائل من المجهول، شلون من نفس البيت؟ يعني شخص عايش معاهم ولا شنو؟ دخلوا البيت تفتيش وإذن نيابة، اسألوا الأم، قالوا لها من اللي عايش عندكم في البيت غيرك أنتي وبنتك لورين؟ قالت زوجي بوث. في أحد آخر؟ قالت لا أبدا. وين زوجك؟ جابوا الزوج. خير شنو فيه؟ قالوا نبي كل الأجهزة اللي عندكم، عطنا موبايلك وعطنا موبايل لورين وعطنا موبايل الأم وأي واحد موجود في البيت عطونا موبايل. قال ما في غيرنا احنا، خذوا موبايلهم كلهم وبدوا يفحصونها. واخذ عندك هالصدمة، من اللي يرسل الرسائل؟ اطلعت اللي ترسل هي كاندرا، كاندرا والدة لورين. صدقك؟ اي نعم. وهذه الصدمة اللي ما حد كان متوقعها ابدا، ان وراء هالرسائل والتهديدات والابتزاز والرعب والتوتر كله اللي مو بس أصاب البنت، أصاب البنت وأصاب أهل البلدة بالكامل، اللي وراها هي أم لورين نفسها كندرا. طبعا الزوج قال لهم يا جماعة أنتم أكيد مضيعين، مستحيل مستحيل، أصلا هي أكثر شخص تضرر وتأذى وتبكي وهي اللي أجبرتني أغير البيت أكثر من مرة، لأن يعني خايفة من الشخص اللي يترصدنا، وكانت خايفة على البنت وتطلع في يعني الاجتماعات مع أهل البلدة والمدرسة. شلون شلون هي اللي تضر بنتها شلون؟ قالوا لا ينعم، هي اللي كانت ترسل هالرسائل الحقيرة لبنتها. قال لهم يا جماعة ترى زوجتي كندرا عندها وظيفتين، لو فرضا هي اللي وراء هالمسجات أصلا ما عندها وقت. اللي كان يرسل لنا مسجات كان يرسل باليوم 60-70 رسالة 100 رسالة، ما عنده شغل فاضي. زوجتي عندها وظيفتين، الوظيفة الأولى، شوف الصدمة، الوظيفة الأولى شنو؟ موظفة في شركة تكنولوجيا المعلومات. اضحكوا رجال الأمن، قالوا له تدري أن زوجتك تم طردها من هالوظيفة قبل 2 سنين، وهذا اللي احنا اكتشفناه، وهذا أكبر دليل على أنها محترفة في استخدام التطبيقات اللي تخفي الرقم الحقيقي للهاتف. زوجتك محترفة في هالمواضيع، وكانت مطرودة من 2 سنين وانت ما تدري، تقول لك أنا داوم صح؟ قال إيه نعم. قال لا لا حبيبي، مطرودة لأنها مشغولة من كثر ما بس ماسكة التليفون وترسل رسائل وتخفي الأرقام وتستخدم بعض البرامج اللي تخفي الآي بي مال الجهة. يعني المرة كانت مشغولة في إيذاء بنتها، فالشركة يعني شافوها أنها مهملة في عملها طردوها. قال زين عندها وظيفة ثانية، هي تداوم في المدرسة نفسها اللي فيها بنتها. اضحكوا، قالوا لها أصلا من بدت الحادثة والإدارة متعاطفة مع كندرة لأن بنتها الضحية، فهم سامحين لها يعني انها ما تداوم وان ما يسألونها ولا يلزمونها في العمل وكذا. وكانت ماخذة راحتها في ارسال الرسائل وتتبع الخطوات بنتها لورين وعشيقها وحبيبة عشيقها، وكانت يعني عاملة جو كله وهي اصلا ما عندها شغل الا هالبنت. ليش زين ليش طيب؟ قالوا هالكلام هذا نعرفه من كندرة نفسها، كندرة محجوزة عندهم. تعال يا كندرة، ليش؟ معقولة أنت اللي مجننة بنتك طول هالسنتين، خدعت الناس وأهل البلدة والمدرسة وأولياء الأمور ولا والشرطة والصحافة والعالم كله اللي كانت تسولف ومتعاطفة معاك؟ يعني أنت شو قصتك؟ أول شيء انكرت، بعدين خلاص بطت الجلبة. قالوا أن الاستنتاجات اللي تلخصوا منها من تحقيق مع كندرة أن كندرة هذه كانت فعلا تحب أوين، أوين عشيق بنتها الولد المراهق الصغير، كانت معجبة فيه. وإذا تذكرون سابقا احنا ذكرنا كلمة والدة أوين لما كانت تدافع عن ولدها، كانت تقول ان الأم هذه ترى مو مضبوطة، هذه تهتم في ابني أكثر من اهتمام بنتها اللي هي حبيبة ولدي فيه، وكانت تحضر مبارياته وكانت ما أدري شنو، وأنا شاكة أنها إيه ورا الموضوع. لكن ما حد يعني أنه يعني ممكن يصدق كلام امرأة تقول عن أم أنها إيه اللي تضر بنتها، ما حد يعني جاء في باله. لكن كان إحساس أم أوين صحيح 100%. هذه كندرة كانت تحب أوين، وخصوصا لما بنتها كبرت، وأوين هذا متربي مع بنتها، لكن لما كبر وصار مسجون وكذا وصارت تشوف بنتها وهي تعيش قصة حب، وأوين يحبها وهي تحب أوين، وبعدين بنتها اجتماعية وكل أهل البلدة يحبونها، والبنت متفوقة دراسيا، البنت لاعبة رياضية ناجحة، فكانت تحظى بشهرة وباهتمام المجتمع كله. هذا الشيء اللي كانت تفتقده هي نفسها كندرة، وخصوصا لما كانت صغيرة تعرضت للاغتصاب، ما كان عندها حبيب، كانت فاشلة دراسيا، كانت هي تعاني من أشياء كثيرة، وكانت تحب يعني الظهور وأن المجتمع يهتم فيها، لكن كانت فاقدة كل هذا. لما شافت بنتها أنها تجذب الأضواء قامت تنتقم عن طريق المسجات، تحاول تدمر بنتها وتحاول تتكسب عن طريق معاناة بنتها تعاطف المجتمع. وفعلا ترى الكل تعاطف مع الأم في البداية، الأم تشوف بنتها منهارة وخايفة والبنت تبكي لمدة سنتين، وترجاهم الله يخليكم ساعدوني في إنقاذ بنتي الله يخلي، والكل قام يتعاطف مع الأم، هي كانت مستمتعة بهالأجواء. لكن من حقارتها كانت مرات ترسل الرسائل المرعبة لبنتها والبنت جالسة جنبها، مرات ترسل رسالة لبنتها أنا سأتي الآن وراح يعني أطبق يدي على رقبتك وراح أخنقك وأقتلك وكذا، وأنا أراقبك وأنا واقف في الشارع الآن، وبعد شوي تدخل على بنتها في منتصف الليل تلاقي بنتها جالسة بهالظلام وتبكي والتليفون بيدها وترجف، وكانت تستمتع. يعني قالوا هذه الأم فعلا مش طبيعية. كندرة بعد هالموضوع هذا انفضحت وصارت حديث المدينة والأخبار والتلفزيون والصحافة، ومستحيل بعد أحد يضفها عنده. وزوجها على طول طلب الطلاق وخذ بنته معه، ولا ورفع عليها دعوة تعويض للضرر، وذكر أنه خسر مبالغ كبيرة جدا بسبب أنه إيه اللي دفعت للانتقال من منزل لآخر بحجة أنه في شخص يتربصهم، طلعت إيه اللي قاعد تسوي كل هالأفلام هذه. المهم تدمرت. لكن لما جاء عام 2022 لما بدت محاكمة كندرة بتهمة مطاردة قاصر إلكترونيا، حكم عليها القاضي بالسجن لمدة 5 سنوات، لكنها قضت منها 2 سنين وتم إطلاق سراحها يسمونها إطلاق سراح مشروط تحت المراقبة، ومنعها منعا باتا بالالتقاء ببنتها ولا أنها تتواصل معها أبدا. كندرة رجعت تعيش مع أسرتها لكن خارج المدينة اللي كانت تعيش فيها، وبنتها استكملت حياتها، حتى أن لورين تخصصت في علم الجريمة. حتى لما سووا لها اللقاء تقول أنا أبي أدرس مثل هالحالات اللي كانت تمر فيها والدتي، وعرف الأسباب اللي تدفعها إلى أنها تدمر بنتها أو ولدها. وإلى الآن طبعا البنت في هالمجال هالتخصص. أما أوين بعد الانفصال عن لورين هو أصبح من أبطال فريق البيسبول وما رجع لها، عايش حياتها مع حبيبتها الثانية. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.